بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج مسائل في العقيدة. أيها الإخوة الكرام، في هذه الحلقة نتحدث عن موضوع مهم من مواضيع الاعتقاد، ألا وهو النشرة أو حل السحر بمثله. وأما ضيفنا فهو فضيلة الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وباسمكم فإني أرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. فضيلة الدكتور، في مطلع حلقتنا هذه نود منكم أن تبينوا لنا أهمية هذا الموضوع وبيان عن خطورته، حيث كثر اللغط فيه، فنريد ابتداء تعريفا للنشرة وبيان أنواعها مع ذكر الأهمية، حفظك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فإن النشرة هي حل السحر عن المسحور، وسميت نشرة لأنه ينشر عنه، يعني المسحور، أي يحل عنه ما خامره من السحر. وهذه المسألة لا شك أنها من المسائل المهمة التي وقع فيها بحث وخلط، لا سيما في هذا العصر. والنشرة تنقسم إلى قسمين، جلاهما العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، وكلامه هو في الحقيقة فصل الخطاب في حكم هذه المسألة. يقول رحمه الله: والنشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، فإن السحر من عمله، فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز بل مستحب، وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. انتهى كلامه رحمه الله. والمستفاد من هذا الكلام ومن كلام أهل العلم في هذا الباب أن النشرة منقسمة إلى قسمين: نشرة مشروعة ونشرة غير مشروعة. وتفصيل ذلك أن يقال إن النشرة المشروعة منقسمة إلى قسمين: نشرة مستحبة، وهي التي تكون بالرقية الشرعية كالمعوذات، فإن جبريل عليه السلام نزل بالمعوذات يوم أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم ورقى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأذكار الشرعية التي وردت في هذا الباب. ويدخل في هذا أيضا ما ثبت من علاج السحر في السنة كالعجوة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها، أو أن عجوة المدينة، أو أن عجوة العالية، من تصبح بسبع تمرات منها لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. والنوع الثاني: النشرة المباحة، وضابطها أن ينشر المسحور بما لم يرد ولا يتضمن محذورا وثبت بالتجربة نفعه، كالأدوية المباحة ونحوها. أحسنتم فضيلة الدكتور. إذن هذه هي النشرة المشروعة بقسميها، فماذا عن النشرة الممنوعة؟ النشرة الممنوعة هي حل السحر بسحر مثله، بمعنى أن يلجأ المسحور إلى ساحر ليحل عنه السحر، وذلك بالتقرب إلى الشياطين وبالتعاويذ الشركية وما إلى ذلك. فهذا هو الذي لا شك أنه أمر منكر ومحرم ولا يجوز بحال. وهذه هي المسألة التي كثر فيها اللغط في هذا العصر، حيث ظن بعض الناس جواز ذلك، ولا شك أن هذا قول باطل. أحسنتم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. لا شك أننا نحتاج إلى معرفة الدليل عن هذا الحكم، بارك الله فيك. حقيقة أنه ليس دليل، ليس دليلا، وإنما هو أدلة كثيرة أذكرها بعون الله سبحانه وتعالى تباعا. أولا قوله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن النشرة، ولاحظ أن ال هنا في كلمة النشرة هي العهدية، أي هي النشرة المعهودة لدى المشركين والتي كان فيها اللجوء إلى السحرة. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية أبي داود: هو من عمل الشيطان، يعني حل السحر بمثله هو من عمل الشيطان. وفي رواية أحمد: من عمل الشيطان. وهذا الحديث حديث ثابت، خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه النووي وحسنه ابن حجر وجود إسناده ابن مفلح. ولاحظ يا رعاك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الفعل بأنه من عمل الشيطان، وفي هذا أبلغ تحذير وتنفير عنه. الوجه الثاني أو الدليل الثاني حديث عمران رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. وهذا الحديث خرجه البزار والطبراني وغيرهما، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسنه غير واحد من أهل العلم. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن السحر فعلا له، يعني أن يسحر الإنسان، وكذلك أن يسحر من أجله، كل ذلك أمر محرم، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم سحرا دون سحر أو حالا دون حال، فدل على أن حل السحر بمثله أمر محرم لا يجوز. الوجه الثالث أو الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا الحديث خرجه أبو داود وغيره بسند صحيح. والرقى هنا التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك هي الرقى الشركية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. والنشرة السحرية هي من جنس الرقية الشركية أو مقيسة عليها، وبكل حال فهي آخذة حكمها. الدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر إلى آخر الحديث، وهو متفق عليه. ولاحظ يا رعاك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب السحر اجتنابا مطلقا، ولم يخص من ذلك سحرا، ولم يخص من ذلك حالا، فدل على وجوب اجتناب السحر مطلقا. الدليل الخامس أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي خرجه الدارقطني وغيره، وصححه ابن كثير وحسنه ابن حجر، وله كما يقول أهل العلم حكم الرفع. قال رضي الله عنه: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يستثني ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك كون الإنسان يأتي فيسأل هذا الساحر لأجل أن يفك السحر أو لا. الدليل السادس ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من نقل الإجماع، حيث قال كما في مجموع الفتاوى في الجزء 19 في صحيفة 61، قال رحمه الله: وأما الاستعانة عليهم، يعني الجن، بما يقال ويكتب مما لا يعرف معناه فلا يشرع، لا سيما إن كان فيه شرك فإن ذلك محرم، وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك، وقد يقرؤون مع ذلك شيئا من القرآن ويظهرونه ويكتمون ما يقولونه من الشرك، إلى أن قال رحمه الله: والمسلمون وإن تنازعوا في التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير فإنهم لم يتنازعوا أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا إجماع ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويؤيد هذا الإجماع الدليل أو الوجه السابع، وهو ما جاء عن جمع من السلف من إنكار هذا الفعل. هذا الإمام أحمد رحمه الله يسأل عن النشرة فيقول: كان ابن مسعود يكره ذلك كله، وأنت خبير يرعاك الله بأن الكراهة في لسان السلف إنما يريدون بها كراهة التحريم. كذلك ما ثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشرة. هؤلاء أصحاب ابن مسعود الذين عناهم النخعي وهم أئمة أعلام أجلاء كانوا يكرهون النشرة، وقطعا لا يريدون النشرة بآيات الكتاب وبالرقى الشرعية، فإن هذا غير داخل في كلامهم قطعا ولا يظن فيهم البتة. كذلك جاء النهي من كلام الحسن رحمه الله كما سبق، ومن كلام مجاهد وغيرهم من السلف رحمة الله تعالى على الجميع. الدليل الثامن أن مجلس السحر مجلس كفر، والله عز وجل يقول في كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فدل هذا على أن قربان مجالس السحرة أمر منكر لا يجوز. الدليل التاسع أنه قد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل السحرة، والقول بجواز اللجوء إليهم لفك السحر يلزم منه ضرورة الإبقاء عليهم أو على بعضهم، وفي هذا مناقضة لإجماع الصحابة الذي دل على قتل السحرة. يعني كيف يقال اقتلوا السحرة ولا تبقوا منهم أحدا ثم يقال اذهبوا إليهم من أجل أن يفكوا السحر عن المسحورين؟ مناقضة واضحة. الدليل التاسع أن القول بجواز اللجوء إلى السحرة لأجل أن يفكوا السحر بذريعة الحاجة لا شك أنه هو في نفسه ذريعة واضحة لانتشار السحر والشعوذة، إذ سيجد الساحر متنفسا تحت هذا القول، وسيكون له غطاء لأجل أن يتمادى في باطله، وحجته واضحة: نحن نعم نتعامل بالسحر لكننا نريد الخير، لكننا نحل السحر عن المسحورين. ومن المتقرر شرعا أن سد الذرائع أصل في الدين. الدليل الحادي عشر أن العلاج بالسحر علاج بأمر محرم باتفاق، والمحرمات قد جاء النص عليها في أدلة عدة أنه لا يجوز التداوي بها، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما خرج أحمد وأبو داود وغيرهما بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. وفي المسند أيضا وأبي داود والترمذي بسند صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدواء الخبيث. وعن ابن مسعود موقوفا عليه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وإسناده صحيح، وعلقه البخاري رحمه الله بصيغة الجزم. ولا شك أن السحر أعظم المحرمات وأخبث الخبائث. هذه يا دكتور عبد الرحمن أوجه عشرة كاملة بل زادت واحدة تدلك على أن هذا القول باطل، بل هو في غاية البطلان. سبحان الله، أيظن أن من أباح حل السحر لمثله خفيت عليه هذه الأدلة، أو أنه له أدلة أخرى؟ كيف سيجيب على هذه الأدلة يا ترى من أجاز وأباها استخدام السحر في هذه المسألة؟ على كل حال هذا السؤال ينبغي أن يوجه له، لكني أرى في الحقيقة أن هذه الأدلة من الوضوح بمكان، ولا أظن أن المسألة من المسائل الاجتهادية التي يرد عليها تنازع في الأدلة مثلا، بل أرى أنها واضحة وجلية في النصوص، والأوجه السابقة كفيلة ببيان ذلك. أما ما استدل به من أجاز النشرة السحرية، فمن خلال مطالعة يعني ما ذكر في هذا الموضوع، فالذي يظهر أن أقوى ما استدلوا به أمران: الأول الضرورة، قالوا الضرورات تبيح المحظورات، إذن يجوز اللجوء إلى السحرة حال الضرورة، كما يجوز للإنسان أن يأكل من الميتة إذا أشرف على الهلاك، وكما يجوز أن ينطق المسلم بكلمة الكفر إذا أشرف على القتل من أعداء الله، كذلك هنا يجوز أن يذهب إلى السحرة لأجل فك السحر، فهذا هو الدليل الأول وهو الضرورة. أما دليلهم الثاني الأهم فهو ما استدلوا به من أثر سعيد بن المسيب رحمه الله، فعند البخاري في صحيحه عن قتادة قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته، أو يحل عنه، أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. بقي الأثر سعيد يحتاج إلى شرح بعض الكلمات، أو نتركه لما بعده، أو كما تحب الله يحفظك، إذا أردت أن نتكلم عن الأمر الأول وهو الضرورة. طيب، إذن نبدأ بالأول، نبدأ كيف سنجيب عن هذا الاستدلال: الضرورات به المحظورات، وهذا مسحور، ونحن في ضرورة إلى حل السحر عنه. الحقيقة أن الاستدلال بالضرورة منقوض وليس له وجه، ويظهر هذا من خلال الأوجه الآتية. أولا، لو سلم بأن التداوي ينسحب عليه أحكام الضرورة والمسألة فيها بحث، فلا يسلم بجواز اللجوء إلى السحرة لأجل ذلك، والسبب في ذلك وجود المندوحة الشرعية، وذلك أن حل السحر لم يتحتم أن يكون بالسحر، بل عندنا ولله الحمد الدواء الشرعي الناجع، وننزل من القرآن ما هو شفاء. إذن الرقية الشرعية بكتاب الله وبما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالأدوية المباحة فيه غنية ولله الحمد عن السحر، وفي الحق كما قيل ما يغني عن الباطل، وما أحسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الموضع السابق المشار إليه آنفا، قال: وفي الاستشفاء بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يغني عن الشرك وأهله. وصدق رحمه الله، عندنا الغنية ولله الحمد، ومعلوم في الشريعة أنه في حال الاضطرار إذا أمكن دفع هذه الضرورة بسبب جائز فلا يجوز بالاتفاق اللجوء إلى المحرم. إذن ما وجه التذرع ها هنا بالضرورة مع وجود العلاج الشرعي ولله الحمد؟ يعني أنا أريد أن أقول يقال لهذا الذي يقول بجواز حل السحر بمثله: هل تعتقد أن القرآن سبب لحل السحر؟ فإن قال نعم فلا ضرورة إذن، وسقط قوله، وإن قال لا فقد قال قولا عظيما. أما الوجه الثاني فهو أن يقال إن اللجوء إلى السحرة لأجل حل السحر مفسدة محققة في مقابل مصلحة موهومة. ووجه ذلك أن استعمال السحر لا يتحقق به فك السحر قطعا، فقد يعمل الساحر السحر لأجل أن يفك سحرا آخر فلا يفك، فالسحرة على درجات وشياطينهم على درجات، وربما أن الساحر الذي يعمل السحر لا يقوى على إبطال مفعول ساحر أقوى منه ومن شيطانه، وبالتالي لم يكن العلاج متحققا، ففارق بذلك أكل الميتة للمشرف على الهلاك. وذلك أن من يكاد أن يموت من الجوع لو أكل من الميتة فإنه يتحقق بإذن الله حصول حفظ نفسه وليس استعمال السحر كذلك فلم يمكن القياس عليه. الوجه الثالث أن هلاك الجائع متحقق، وأما هلاك المسحور فليس بالمتحقق، فإنه قد يبقى مسحورا ويحصل عليه مشقة، لكن قد لا يغلب عليه ذلك حتى يصل إلى درجة أن تتلف نفسه، كما هو حال الجائع الذي لو لم يأكل أو إذا استمر على حال الجوع فإنه سيموت قطعا. إذن قياس هذا على هذا قياس مع الفارق. وجه رابع وهو أن الساحر غير مأمون، فيا من تبيح للمسحور أن يذهب إلى الساحر من أجل أن يفك عنه السحر، ما الذي يضمن لك أن هذا الساحر سيعمل فعلا على فك السحر؟ القوم أهل فجور وأهل كذب، فما الذي يضمن لهذا الذي يقول بالجواز أن هذا الساحر سيتمادى وسيطول المسألة على المسحور من أجل أن يأكل ماله بالباطل؟ والقوم أكلة مال بالباطل، وعليه فلا يسعى في فك السحر عنه. ثم يقال أيضا وما يدريك أنه يفك سحرا ويعقد على المسحور آخر، هل القوم عندهم من التقوى والورع والإيمان العظيم ما يجعل الإنسان واثقا بهم تمام الثقة؟ لماذا لا يفعلون ذلك؟ لأجل أن تستمر في مراجعتك لهم، وبالتالي فيستمر أخذ المال الذي يعطيه المسحور للساحر. الأمر وارد جدا في هذا المقام. وجه الخامس أن يقال إن كلمة الكفر لم تبح بإطلاق في حق المضطر، إنما هي مقيدة بطمأنينة القلب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو سلمنا أن حال الإكراه هو حال الاضطرار سواء بسواء، فإن الشرط في النطق بكلمة الكفر طمأنينة القلب، ويعني طمأنينة القلب بالإيمان، والذهاب إلى السحرة ذريعة لفقد هذا الإيمان، فلم يصح هذا القياس. وهذا أمر لا ينكره إلا مجادل بالباطل، فإن الذريعة ها هنا قوية. يعني حينما دكتور عبد الرحمن يذهب مسحور محطم النفس منكسر القلب يريد كما يقال أن يتمسك بقشة، يذهب إلى هذا الساحر الذي يظهر أمامه القوة والثقة ويقول له أنا أستطيع أن أفك عنك السحر وأن أفعل، أليس هذا ذريعة بأن يتعلق قلبه بالشرك وأسبابه؟ لا سيما وأن الواقع يشهد أن مثل هؤلاء إذا ذهبوا إلى السحرة وحالهم كما قد علمت، فإن كثيرا منهم إذا أمروا بالشرك فعلوه طواعية، هذا واقع لا يجحد. كم من أولئك الذين ذهبوا إلى السحرة بناء على هذه الفتوى فأمروهم أن يذبحوا للجن والشياطين وأمروهم أن يشركوا بالله الشرك الأكبر ففعلوا ذلك طواعية. قد علمت يا رعاك الله أن سد الذرائع أصل شرعي. فهذه الأوجه الخمسة تبين بطلان التعلق بالضرورة في هذه المسألة. جميل، أحسن الله عليك. لكن فضيلة الدكتور اسمح لي بسؤال. ذكرتم في الوجه الأول أن هذا ليس بضرورة وأن له مندوح. يأتي إلينا أحسن الله إليك من يقول قد طرقت أبواب الرقات واستخدمت الرقية الشرعية وقرأت على سيهاء سنين وأنا في هذه الحال، ألم يصل حالي هذا بعد هذا كله إلى أنني مضطر؟ الحقيقة أن هذا المتكلم أنا على يقين في أن بأن في نفسه شكا في أن كتاب الله عز وجل شفاء. لو كان يقينه بأن كتاب الله عز وجل شفاء ما قال هذا القول. المشكلة يا شيخ عبد الرحمن، ولعله تأتي فرصة في هذه الحلقة لنتكلم عن هذه القضية، أن بعض الناس يستعمل الرقية وقد ضعف يقينه، إما أنه يستعمل الرقية على سبيل التجربة، يقول هيا خليني أجرب أن أستعمل الرقية فإن نفعت فبها وإلا فلا يضرني، ومثل هذا لا ينتفع. أو أنه يفعل الرقية ويكون في شك من حصول الأثر أو يستأخر حصول الأثر، ومعلوم أن الله عز وجل له حكمة بالغة، فإنه يبتلي عبده، وربما كان من حكمته جل وعلا أن يؤخر العلاج. ولذلك جاء النهي في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النهي عن أن يستعجل الداعي الإجابة، يقول دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء، وهذا من الخذلان في الحقيقة، ومن تلاعب الشيطان بالإنسان. بل على الإنسان أن يصبر، وعلى الإنسان أن يحتسب، وعلى الإنسان أن يداوم على الرقية، والتوفيق قريب والفرج قريب. إذا اجتمعت ثلاثة أمور يا شيخ عبد الرحمن فلا يقف أمام كلام الله شيء. إذا اجتمع صدق الراقي ويقين المرقي وصحة المرقي به لا يقف أمام كلام الله شيء. الرقية بارك الله فيه كما يقول أهل العلم سيف، والسيف بضاربه، يعني السيف قوي لكن اليد التي تحمله ضعيفة، هل ينفع؟ لا. الأمر الآخر لابد أن يكون المحل الذي يضرب به السيف قابلا، لو أخذت سيفا ماضيا وضربت به صخرة صماء ما انتفعت، إذن لابد أن يكون المحل قابلا، ولابد أن تكون اليد التي تحمل السيف قوية. كذلك الرقية تحتاج إلى صدق من الراقي وإلى يقين من المرقي. نعم. الشرط الثالث صحة المرقي به، يعني لو يكون بالقرآن أو بما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما جاء عن السلف الصالح من الأمور التي ذكروها في باب الرقية، وهي كثيرة، ولعلي أعرج على شيء منها لاحقا إن شاء الله. جميل، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على ما بينتم ووضحتم. أيها المستمعون الكرام، كنا مع صاحب الفضيلة الدكتور صالح ابن عبد العزيز ابن عثمان سندي، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث حدثنا عن النشرة أو حل السحر بمثله، وبقي في الموضوع بقية بإذن الله نأتي عليها في الحلقة القادمة، فكونوا معنا إلى ذلك الحين. نستودعكم الله تبارك وتعالى، آمنين اللقاء بكم وأنتم على خير وسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.